بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم وكما عودوكم للعام التاسع على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1422 من الهجرة عدداً من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواماً عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان العيد عجائب وغرائب لفضيلة الشيخ عبد الحميد ابن عبد الرحمن السحيباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخ الكريم، يتباهى الناس جميعا على هذه الدنيا بأعيادهم ومناسباتهم، ويفخرون بها ويظهرون فيها تكاتفهم وتعاونهم، ولا شك ولا ريب أن أعظم الأعياد على الإطلاق العيدان المرتبطان بدين الإسلام الذي فرضه رب العالمين سبحانه على الناس كلهم، فلم يقبل منهم سواه، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذان العيدان معروفان لدى الجميع، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا ثالث لهما. ومن تنكب الطريق فأقام عيدا غيرهما فقد ظلم واعتدى، لأنه لم يرضى بالمنهج الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وسنه لهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولعظم هذين العيدين وعظم المناسبتين الكبيرتين في الإسلام، فقد رأيت أن أخصص هذا اللقاء للحديث في موضوع لم أرى أحداً قد طرق بابه، ألا وهو ما أورده أصحاب التاريخ والسير والوعظ من الأخبار والقصص والعجائب في العيد. وقد تأملت كتب أئمة الإسلام عليهم رحمة الله في هذا الشأن، فوقفت بحمد الله على مجموعة لا بأس بها من الأخبار والقصص والمواعظ تمثل نماذج رائعة من مواقف السلف في العيد، في وعظهم وسخائهم وجودهم وزهدهم عما في أيدي الناس، كما تبين شيئا من سيرتهم في التودد والمحبة والترابط بينهم. وهذا هو الموضوع الأول الذي سوف أتناوله بالحديث إن شاء الله عز وجل. وأما الثاني الذي سوف أتناوله بالحديث إن شاء الله فهو ما جاء من أخبار الحكام وذويهم يوم العيد، نكشف فيه بإذن الله عز وجل عن شيء من الحوادث والقصص التي حدثت للحكام مع رعيتهم، ونعرج فيه على شيء مما أصاب بعضهم من الحزن والألم على فقدان النعمة التي كانوا يعيشون فيها ثم سلبت منهم لما خالفوا منهج الله عز وجل وأعرضوا عنه. ونختم الحديث إن شاء الله بذكر شيء من الأخبار العجيبة التي وقفت عليها مما حدث يوم العيد، ولعلي أكون بذلك قد أضفت شيئا يعتد به ويستفاد منه ويروح به المسلم عن نفسه في يوم العيد. فإن أكن قد أصبت غنما يعتد به فهذا الذي أردت، وإن يكن غير ذلك فأستغفر الله تعالى وأتوب إليه. أقول أيها الأخ الكريم، مما جاء عن السلف في يوم العيد الوعظ والتذكير ونصح المسلمين، ومن ذلك تذكير الناس بيوم القيامة، كما أخرج البيهقي في شعب الإيمان وفضائل الأوقات عن غزوان الرقاشي رحمه الله أنه مر ونظر إلى الناس يوم العيد يزاحم بعضهم بعضاً فبكى، فقال: ما رأيت شيئاً أشبه بوقوف القيامة من هذا اليوم. ثم رجع إلى منزله مريضاً عليه رحمة الله. ومن مواعظ السلف في العيد حثهم على غض البصر، كما قال رجاء ابن يوسف السندي يقول: حدثنا وكيع قال: خرجنا مع الثوري، يعني الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله، يقول: خرجنا معه في يوم عيد، فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض البصر. وقد أورد الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء عن حسان بن أبي سنان أنه خرج يوم العيد، فلما رجع قالت له امرأته: كم من امرأة حسنة نظرت إليها اليوم ورأيتها؟ هي تسأله. فلما أكثرت عليه قال لها: ويحك، ما نظرت إلا في إبهام منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. وفي كتاب ذم الهوى للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله عن محمد بن عبد الله الزرادي قال: خرج حسان، يعني هذا الإمام الذي تقدم ذكره آنفاً، وهو حسان ابن أبي سنان، يقول: خرج إلى العيد فقيل له لما رجع: يا أبا عبد الله، ما رأينا أكثر نساء منه. فقال: ما لقيتني امرأة حتى رجعت. وقد قال هذا الإمام عليه رحمة الله هذا الكلام لأنه كان ينظر في إبهامه كما قلت لكم طول الطريق، فلم يدري بالمارين من جانبيه أرجالا كانوا أم نساء. رحمة الله تعالى على هذا الإمام، كيف لو رأى ما يفعله السفهاء في زماننا هذا من النظر إلى المومسات والفاجرات في الشاشات، إذا لطار عجبه وتصدع فؤاده، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد حرص السلف إخوة الكرام في مواعظهم يوم العيد، حرصوا على تبصير السائلين ونصح المستفتين بترك ما لا يرضاه الله عز وجل ولا يحبه من محبة الرجل قيام الناس له إجلالاً وتعظيماً، كما أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الإمام أبي بكر أحمد بن إسحاق قال: التقيت مع أبي عثمان الحيري يوم عيد في المصلى، وكان من عادته إذا التقى بواحد منا سأله بحضرة الناس في مصلى العيد عن مسائل فقهية يريد بذلك إجلاله وزيادة محله عند العوام. فسألني بحضرة الناس في مصلى العيد عن مسائل، فلما فرغ منها قلت له: أيها الأستاذ، في قلبي شيء أردت أن أسألك عنه منذ حين. قال: قل. قلت: إني رجل قد دفعت إلى صحبة الناس وحضور هذه المحافل، وإني ربما أدخل مجلساً يقوم لي بعض الحاضرين ويتقاعد عن القيام لي بعضهم، فأجدني أنقم على المتقاعد حتى لو قدرت على الإساءة إليه فعلت. قال: فلما فرغت من كلامي سكت أبو عثمان وتغير لونه ولم يجبني بشيء. تأمل هذا الكلام، يقول: فلما رأيته قد تغير لونه سكت، ثم انصرفت من المصلى مصلى العيد، فلما كان بعد العصر قعدت له وأذنت للناس، فدخل علي عند المساء جار لي وقلت له: من أين أقبلت؟ قال: من مجلس أبي عثمان. قلت: وفي ماذا كان يتكلم؟ قال: أجرى المجلس من أوله إلى آخره في رجل كان ظنه به أجمل ظن، فأخبر عن سره بشيء أنكره أبو عثمان وتغير به. قال أبو بكر: فعلمت أنه حديثي، أنه حديثي معه. قلت: وبما ختم حديث ذلك الرجل؟ اسمع الجواب، يقول هذا الرجل: قال أبو عثمان: أظهر لي من باطنه شيئا لم أشم منه رائحة الإيمان، ويشبه أنه على الضلال ما لم يظهر توبته من الذي أخبرني به عن نفسه. قال الشيخ أبو بكر الذي وقعت له الحادثة: فوقع علي البكاء وتبت إلى الله عز وجل مما كنت عليه. قلت: هذا الخبر فيه دلالة واضحة على جلالة قدر الإمام أبي عثمان الحيري يرحمه الله، كيف لا وقد كان سبباً في نجاة عالم من الكبوة والهلكة بمحبة تعظيم الناس له. فكان سكوته وتغير لونه لما سئل ذلك السؤال كان أدل على الجواب وأوقع في النفس من كل جواب. ورحم الله الإمام الذهبي عندما نعت الإمام أبا عثمان هذا فقال كما في سير أعلام نبلائه، قال: الشيخ الإمام المحدث الواعظ القدوة شيخ الإسلام الأستاذ أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور النيسابوري الحيري، وفاته سنة 98 و200. إخوتي الكرام، وعظ عمر بن عبد العزيز يرحمه الله في العيد فحث الناس على الصدقة وإحياء السنة وإماتة البدعة، كما تجدون ذلك في حلية الأولياء عن رجل يقال له زيد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يوم عيد وجاء راكبا فنزل ونزل من معه، ثم جاء يمشي عليه جبة محشوة بيضاء وعمامة شامية صفيقة وسراويل يمنية وخفان ساذجان مثنى ساذج أي سادة، فصعد المنبر فأتى بعصا مضببة بفضة عرضها بين يديه فحمد الله وأثنى عليه، ثم تلا آيات من كتاب الله تعالى، ثم قال: أيها الناس، إني وجدت هذا القلب لا يعبر عنه إلا باللسان، ولعمري وإن لعمري مني لحق لوددت أنه ليس من الناس عبد ابتلي بسعة إلا نظر قطيعا من ماله فجعله في الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل. بدأت أنا بنفسي وأهل بيتي، ثم كان آخر كلمة تكلم بها حين نزل: لولا سنة أحييها أو بدعة أميتها لم أبالي ألا أبقى في الدنيا فواقا. الله أكبر. ومن أحوال السلف في العيد إخوتي الكرام زهدهم عما في أيدي الناس وقناعتهم بما آتاهم الله عز وجل حتى ولو كانوا فقراء محتاجين. لقد قال بعضهم: ما ينبغي للفقير أن يقدم على ربه بشيء سوى فقره. وقال بعضهم: إن الفقير الصادق لا يخشى من الغنى حذرا أن يدخله فيفسد عليه فقره، كما يخشى الغني الحريص من الفقر أن يدخله فيفسد عليه غناه. وقال بشر بن الحارث: أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر إلى القبر. قال ابن القيم يرحمه الله معلقا على ذلك في كتابه طريق الهجرتين: قلت ومن هاهنا قال القائل: قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه؟ فقلت: خلعة ساق حبه جرعا، فقر وصبر هما ثوبان تحتهما، قلب يرى ألفة الأعياد والجمعا، الدهر لي مأتم إن غبت يا أملي، والعيد ما دمت لي مرأى ومستمعا. وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ما ينبئ بنموذج من النماذج الدالة على زهد السلف عما في أيدي الآخرين يوم العيد، كما في ترجمة الإمام داود بن علي الظاهري عن أحمد بن الحسين قال: سمعت أبا عبد الله ابن المحاملي يقول: صليت صلاة العيد يوم الفطر في جامع المدينة، فلما انصرفت قلت في نفسي: أدخل على داود بن علي أهنيه بالعيد، فجئته وقرعت عليه الباب فأذن لي فدخلت عليه، فوجدته يأكل من طعام بين يديه يسير ينبئ بحاجته إلى المساعدة. يقول الراوي: فهنيته وتعجبت من حاله، ورأيت أن جميع ما نحن فيه من الدنيا ليس بشيء، فخرجت من عنده ودخلت على رجل من أهل الحي نفسه الذي يسكن فيه داود الظاهري يعرف بالجرجاني، فلما علم بمجيء إليه خرج إلي حاسر الرأس حافي القدمين وقال لي: ما على القاضي أيده الله؟ فقلت: في جوارك داود بن علي ومكانه من العلم، وأنت كثير البر والرغبة في الخير تغفل عنه، وحدثته بما رأيت. فقال: إني قد وجهت إليه البارحة 1000 درهم مع غلامي ليستعين بها في بعض أموره، فردها مع الغلام وقال للغلام: قل له بأي عين رأيتني؟ وما الذي بلغك من حاجة حتى وجهت إلي بهذا؟ قال: فتعجبت من ذلك، فقلت له: هات الدراهم فإني أحملها إليه أنا. فدعا بها ودفعها إلي، ثم قال: يا غلام، ناولني الكيس الآخر. فجاءه بكيس فوزن 1000 أخرى، فقال: تيك لنا، وهذه لموضع القاضي وعنايته. قال: فأخذت 2000 وجئت إليه وقرعت بابه، وكلمني من وراء الباب وقال: ما رد القاضي؟ قلت: حاجة أكلمك فيها. فدخلت وجلست ساعة، ثم أخرجت الدراهم وجعلتها بين يديه، يعني بين يدي داود الظاهري، فقال: هذا جزاء من ائتمنك على سره، إنما بأمنة العلم أدخلتك إلي، ارجع فلا حاجة لي فيما معك. قال الراوي المحاملي: فرجعت وقد صغرت الدنيا في عيني، ودخلت على الجرجاني فأخبرته بما كان، فقال: أما أنا فقد أخرجت هذه الدراهم لله تعالى، لا ترجع في مال هذا، فليتولى القاضي إخراجها في أهل الستر والعفاف من المتجملين بالستر والصيانة على ما يراه، فقد أخرجتها عن قلبي. فانظر يا رعاك الله في زهد هذا الإمام وقناعته باليسير من العيش اقتداء بنبي الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وتطلعا إلى ما عند الله تعالى في الآخرة التي يقول فيها سبحانه: والآخرة خير وأبقى. وتأمل في صدق ذلك الرجل الجرجاني الذي أخرج تلك الدراهم عن صدق وسلامة نية، فلما رفض الإمام قبولها أبت نفسه إلا إنفاقها في وجوه الخير والبر. ومن مواقف السلف في العيد ما كان يظهر عليهم من المودة والمحبة فيما بينهم، واسمع هذه الحادثة التي ذكرها الخطيب البغدادي يرحمه الله في تاريخ بغداد عن محمد بن عبد الله الأكفاني البصري، قال: خرجت مع عمي أبي عبد الله الأكفاني الشاعر وأبي الحسين بن لنكك وأبي عبد الله المفجع وأبي الحسن السياك في بطالة عيد، وأنا يومئذ صبي أصحبهم، فمشوا حتى انتهوا إلى نصر بن أحمد الخبز أرزي وهو جالس يخبز على طابقه، خباز، فجلست الجماعة عنده يهنئون بالعيد ويتعرفون خبره وهو يوقد السعف تحت الطابق، فزاد في الوقود فدخنهم، فنهضت الجماعة عند تزايد الدخان، فقال نصر ابن أحمد لأبي الحسين ابن لنكك: متى أراك يا أبا الحسين؟ فقال له أبو الحسين: إذا اتسخت ثيابي. وكانت ثيابه يومئذ جددا على أنقى ما يكون من البياض للتجمل بها في العيد. يقول: فمشينا في سكة بني سمرة حتى انتهينا إلى دار أبي أحمد بن المثنى، فجلس أبو الحسين ابن لنكك وقال: يا أصحابنا، إن نصراً لا يخلي هذا المجلس الذي مضى لنا معه من شيء يقوله فيه، ونحب أن نبدأه قبل أن يبدأ بنا، واستدعى داوة وكتب: لنصر في فؤادي فرط حب أنيف به على كل الصحاب، أتيناه فبخرنا بخورا من السعى في المدخن للثياب، فقمت مبادرا وظننت نصرا أراد بذاك طردي أو ذهابي، فقال: متى أراك أبا حسين؟ فقلت له: إذا اتسخت ثيابي. فأنفذ الأبيات إلى نصر فأملى جوابها فقرأناه، فإذا هو قد أجاب: منحت أبا الحسين صميم ودي، فداعبني بألفاظ عذابي، أتى وثيابه كقتير شيب، فعدن له كريعان الشباب، ظننت جلوسه عندي كعرس، فجئت له بتمسيك الثياب، فقلت: متى أراك أبا حسين؟ فجاوبني: إذا اتسخت ثيابي، فإن كان التعزز فيه فخرا فلم يكن الوصي أبا ترابي. هذه الحادثة أيها الإخوة التي وقعت بين الخباز الشاعر نصر بن أحمد وأبي الحسين بن لنكك، من إظهار كل منهما المودة والمحبة للآخر، فيها دلالة على تلك المحبة والألفة التي كانت بين السلف يرحمهم الله، وفيها دعوة لكل المسلمين إلى إفشاء المحبة والألفة بينهم، والحذر من نزغات الشيطان الذي يزين العداوة والبغضاء بين المسلمين، حتى إنك تجد بين الأخوين المسلمين في العيد من الشحناء والبغضاء والقطيعة ما يندى له جبينك ويتألم له قلبك. والواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى في أخيه المسلم، وأن يؤدي إليه ما أمره الله عز وجل به من إفشاء السلام وسلامة الصدر من البغض والحسد الذي يزينه الشيطان له، عملا بقوله سبحانه: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أخي الكريم، وللسلف رحمهم الله تعالى في العيد مواقف جمة من السخاء والجود ومساعدة الفقراء والمحتاجين وعتق الرقاب، مما ينبئ بتلك الروح الإيمانية التي تملكت قلوبهم رحمة الله عليهم وسيطرت على وجدانهم. هذا عبيد الله ابن أبي بكرة الثقفي، وهو من أبناء الصحابة، يقول عنه الذهبي: وكان جواداً ممدحاً شجاعاً كبير القدر. ثم يذكر عنه يرحمه الله أنه كان يعتق في كل عيد 100 مملوك. ويذكر الذهبي كذلك في ترجمة الإمام أبي حسان الزيادي الحافظ العلامة مؤرخ العصر، الذي كان الخطيب البغدادي يقول فيه: كان أبو حسان أحد العلماء الأفاضل الثقات، وكان كريما مفضالا. أقول: يذكر الذهبي في ترجمة هذا الإمام عن يوسف ابن البهلول الأزرق قال: حدثنا يعقوب ابن شيبة قال: أظل العيد رجلاً وعنده 100 دينار لا يملك سواها، فكتب إليه صديق يسترعي منه نفقة، فأنفذ إليه 100 دينار، فلم ينشب أن ورد عليه رقعة من بعض إخوانه، يذكر أنه أيضاً في هذا العيد في إضاقة، فوجه إليه بالصرة بعينها، قال: فبقي الأول لا شيء عنده، فاتفق أنه كتب إلى الثالث وهو صديقه يذكر حاله، فبعث إليه بالصرة بختمها، قال: فعرفها وركب إليه وقال: خبرني ما شأن هذه الصرة؟ فأخبرني الخبر، فركب معا إلى الذي أرسلها وشرحوا القصة، ثم فتحوها واقتسموها. قال ابن البهلول: الثلاثة يعقوب بن شيبة وأبو حسان الزيادي وآخر نسيته. قال الذهبي: إسنادها صحيح. وهذا الإمام حماد بن أبي سليمان فقيه العراق، وأنبل أصحاب النخعي وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي. يذكر عنه أحمد بن عبد الله العجلي كما في السير للذهبي فيقول: وبلغنا أن حماداً كان ذا دنيا متسعة، وأنه كان يفطر في شهر رمضان 500 إنسان، وأنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد 100 درهم. وهذا الحكم ابن المطلب يذكر عنه إبراهيم ابن أبي ضمرة فيقول: مر الحكم ابن المطلب بسوق الغنم أيام العيد، فعرض له حرس السوق فسلموا عليه، فوقف عليهم فرد عليهم السلام، وسألهم عن أثمان الضحايا، فذكروا أنها غالية وأنها 30/30. فالتفت إلى مولى أبيه عمرو بن أبي عمرو مولى مطلب فقال: اشتري لكل رجل منهم 2 مما يشترون لك، مما يشيرون لك إليه. ثم حرك دابته فمضى. أيها الأخ المبارك، تأمل هذه الحادثة للإمام الكبير علم الأمة شيخ الإسلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، يذكر عنه تلميذه المزني كما في حلية الأولياء فيقول: ما رأيت رجلاً أكرم من الشافعي، خرجت معه ليلة عيد من المسجد وأنا أذاكره في مسألة حتى أتيت باب داره، فأتاه غلام بكيس فقال: مولاي يقرئك السلام، ويقول: خذ هذا الكيس. فأخذه منه وأدخله في كمه، فأتاه رجل من الحلقة فقال: يا أبا عبد الله، ولدت امرأة الساعة ولا شيء عندي. فماذا فعل الشافعي؟ يقول الراوي: فدفع إليه الكيس وصعد وليس معه شيء. وهذا الإمام صفوان ابن سليم يرحمه الله يذكر عنه أبو مروان مولى بني تميم يقول: انصرفت مع صفوان بن سليم في العيد إلى منزله، فجاء بخبز يابس، فجاء سائل فوقف على الباب وسأل، فقام صفوان إلى كوة في البيت وأخذ منها شيئا ثم خرج إليه فأعطاه، فاتبعت السائل لأنظر ما أعطاه، وإذا هو يقول: أعطاه أفضل ما أعطى أحدا من خلقه، وذكر دعاء مخلصا، فقلت: ما أعطاك؟ قال: أعطاني دينارا. أيها الإخوة، هذه نماذج من أحوال السلف وأخلاقهم من السخاء والجود والكرم. رأينا كيف كانت الدنيا معهم فطلقوها مؤثرين ما عند الله تعالى الذي هو خير وأبقى، فجادوا بما يملكون للضعفاء والمحتاجين. وإن تعجب فعجب حالهم مع اليتيم يوم العيد. يذكر الإمام أبو نعيم في الحلية عن السري قال: هذا الذي أنا فيه من بركات معروف الكرخي، انصرفت من صلاة العيد فرأيت مع معروف صبيا شعثا، فقلت: من هذا؟ قال: رأيت الصبيان يلعبون وهذا واقف منكسر. فسألته: لما لا تلعب مع الأطفال؟ فقال: أنا يتيم. فقلت: ما ترى أنك تعمل به؟ يسأل أخاه الثاني، فقال: لعلي أخلو فأجمع له نوى يشتري به جوزا يفرح به. فقلت له: أعطنيه أغير من حالي. فقال لي: أو تفعل؟ فقلت: نعم. فقال لي: خذه، أغنى الله قلبك، فساوت الدنيا عندي أقل من كذا. يعني أنه لما اعتنى بهذا اليتيم أحس بلذة الإيمان وعاش طيب النفس سليم القلب، ولم تساوي الدنيا عنده شيئا مقابل هذا الخير الذي حصله من العناية بذلك اليتيم. نعم، لم تساوي الدنيا عنده شيئا مقابل العناية بذلك اليتيم والتلطف له، وكيف لا يكون كذلك؟ والله عز وجل قد أخبرنا في القرآن بما يحفز الهمم إلى هذا العمل العظيم، ويبين العاقبة التي يؤون إليها من يرأف باليتيم ويسد حاجته. يقول سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أيها الإخوة، هذه الحادثة عن السلف في عنايتهم باليتيم تذكرني بقصيدة لأحد الشعراء المعاصرين يذكر فيها حال اليتيم في العيد وما يصاب به من الألم والحزن عندما يرى غيره في حلة قشيبة وزينة كبيرة وهو في الثوب البالي والبطن الخاوي، ويصف حال بيتهم الحزين ثم يعرج على حال المسلمين وتخاذلهم عن نصرة المستضعفين ليشحذ الهمم ويثير العزائم لنصرة المقهورين والمنكوبين من المسلمين. يقول هذا الشاعر: وقفت أجيل الطرف فيهم فراعني، هناك صبي بينهم مترعرع، صبي صبيح الوجه أسمر شاحب، نحيف المباني أدعج العين أنزع، يزين حجاجيه اتساع جبينه، وفي عينه برق الفطانة يلمع، عليه دريس يعصر اليتم ردنه، فيقطر فقر من حواشيه مدقع، يليح بوجه للكآبة فوقه غبار به هبت من اليتم زعزع، يرد ابتسام الواقفين بحسرة تكاد لها أحشاؤه تتقطع، ويرسل من عينيه نظرة مجهش، وما هو بالباكي ولا العين تدمع، له رجفة تنتابه وهو واقف على جانب والجو بالبرد يلسع، يرى حوله الكاسين من حيث لم يجد على البرد من برد به يتلفع، فكان ابتسام القوم كالثلج قارسا لدى حسرات منه كالجمر تلذع، فلما شجاني حاله وأفزني وقفت وكلي مجزع وتوجع، ورحت أعاطيه الحنان بنظرة كما راح يرنو العابد المتخشع، وأفتح طرفي مشبعا بتعطف فيرتد طرفي وهو بالحزن مشبع، هناك على مهل تقدمت نحوه وقلت بلطف قول من يتضرع: أي ابن أخي، من أنت؟ ما اسمك؟ ما الذي عراك فلم تفرح؟ فهل أنت موجع؟ فهب أمامي من رقاد وجومه كما هب مرعوب الجنان المهجع، وأعرض عني بعد نظرة بائس وراح ولم ينبس إلى حيث يهرع، فعقبته مستطلعا طلع أمره على البعد أقف الأثر منه وأتبع، وبيناه ماش حيث رحت وخلفه أدب دبيب الشيخ طورا وأسرع، لمحت على بعد إشارة صاحب ينادي أن ارجع وهو بالثوب ملمع، فأومأت أن ذكرته موعدا لنا وقلت له: اذهب وانتظر فسأرجع، وعدت فأبصرت الصبي معرجا ليدخل دارا بابها متضعضع، فلما أتيت الدار بعد دخوله وقمت حيال الباب والباب مرجع، دنوت إلى باب الدويرة مطرقا وأصغيت لا عن ريبة أتسمع، سمعت بكاء ذا نشيج مردد تكاد له صم الصفا تتصدع، فحرت وعيني ترقب الباب خلسة وللنفس في كشف الحقيقة مطمع، أأرجع أدراجي ولم أك عارفا جلية هذا الأمر أم كيف أصنع، فمرت عجوز في الطريق وخلفها فتاة يغشيها إزار وبرقع، تعرضتها مستوقفا وسألتها عن الاسم قالت: إنني أنا بوزع، ف فأدنيتها مني وقلت لها اسمعي حنانيك ما هذا الحنين الموجع. فقالت وأنت أنة عن تنهد وفي الوجه منها للتعجب موضع. أيا ابني ما يعنيك من نوح أيم لها من رزايا الدهر قلب مفجع. فقلت لها إني امرؤ لا يهمني سوى من له قلب كقلبي مروع. وإني وإن جارت علي مواطني فؤادي على قطانهن موزع. أبوزع منى عمرك الله بالذي سألت فقد كادت حشاي تمزع. فقالت عن هذه التي طال نحبها سألت فعندي شرح ما تتوقع. ألا إنها سلمى تعيسة معشر من الصيد أقوت دراهم فهي بلقع. وصارعهم بالموت حتى أبادهم من الدهر عجار شديد مصرع. فلا غرو من أم اليتيم إذا غدت ضحى العيد يبكيها اليتيم المضيع. فعدت وقلبي جازع متوجع وقلت وعيني ثرة الدمع تهمع. ألا ليت يوم العيد لا كان إنه يجدد للمحزون حزنا فيجزع. وجئت إلى ميعادنا عند صاحبي وقد ضمه والصحب ناد ومجمع. فأطلعتهم طلع اليتيم فأففوا وخبرتهم حال السجين فرجعوا. فقلت دعوا التأفيف فالعار لاصق بكم واتركوا الترجيع فالأمر أفضع. ألسنا الأولى كانت قديما بلادنا بأرجائها نور العدالة يسطع. فما بالنا نستقبل الضيم بالرضا ونعنو لحكم الجائرين ونخضع. شربنا حميم الذل ملء بطوننا ولا نحن نشكوه ولا نحن نيجع. فلو أن عير الحي يشرب مثلنا هوانا لأمسى قالسا يتهوع. نهوضا إلى العز الصراح بعزمة تخر لمرماها الطغاة وتركع. ألا فاكتبوا صك النهوض إلى العلا فإني على موتي به لموقع. أيها الإخوة، والمقصود هاهنا مما سردته عليكم من هذه الأبيات التي تحكي مأساة اليتيم المضيع يوم العيد أن تسمو أخلاقنا الإسلامية في العيد إلى أرفع ذروة، وأن يمتد شعورنا الإيماني إلى أبعد مدى، وذلك عندما نبدو متماسكين متراحمين فيخفق فينا كل قلب بالحب والمرحمة لكل اليتامى والأرامل والمساكين من المسلمين، لكل إخواننا المصابين المشردين ممن امتدت إليهم الأيادي الآثمة الفاجرة. ولا يعني ذلك ألا يفرح المسلم بالعيد، لا، بل المقصود ألا يحول احتفالنا بالعيد دون شعورنا بمصائبنا. وقالها الأستاذ مصطفى السباعي يرحمه الله، قال: فلنقتصد في لهونا ولنخفف من سرفنا لنشعر بالإخاء قويا حتى تقوى العزائم. وهنا روح الإيمان الحي ولباب المشاعر الرقيقة التي يكنها المسلم لإخوانه حتى إنه لا يحيا بهم ويحيا لهم، فكأنهم أغصان انبثقت من دوحة واحدة أو روح واحدة حلت في أجسام متعددة. وحتى يوقن المرء بهذه المعاني في هذا اليوم، كانت صلاة العيد تجمع الناس صفا وراء صف ونسقا على نسق كالسنبلة ليس فيها على الكثرة حبة متميزة. فلنعش بهذه الروح ولنمح ساعة بساعة، فالزمن يمحو الزمن والعمل يغير العمل، ودقيقة باقية في العمر هي أمل كبير في رحمة الله. انتهى كلامه يرحمه الله. أيها الأخ المبارك، ولعلي أختم الكلام في مواقف السلف في العيد بهذا الموقف العظيم من مواقفهم يرحمهم الله في إهانة أعداء الله المعاندين له في شرعه المتعدين حدوده. هذا الموقف هو موقف الأمير الكبير أبي الهيثم خالد بن عبد الله البجلي القصري الدمشقي أمير العراقيين لهشام ابن عبد الملك، وذلك عندما ضحى يوم الأضحى بالجعد بن درهم الذي كان زنديقا يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال خالد: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته بعد أن ذكر مذهب المعطلة النفاة، يقول رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه تعارض العقل والنقل مبينا موافقة أهل الإسلام لخالد لما ذبح هذا الملحد، يقول رحمه الله: ولم يعبه به عائب ولم يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه. وقال في موضع آخر كما تجدون ذلك في مجموع الفتاوى في المجلد 20 في صفحة 232، يقول: وقد روي أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك. أيها الإخوة، وللحكام وذويهم في العيد مواقف متعددة أذكر لكم ما وقفت عليه من ذلك. من هذه المواقف جمع الناس على الطعام في العيد كما ذكر الذهبي في ترجمة الملك سيف الدين غازي ابن الملك عماد الدين الأتابك زنكي الذي تولى الملك بعد أبيه على الموصل سنة 41 و500، وكان هو ووالده ممن قاوموا الفرنج ووقفوا في وجوههم. يذكر الذهبي في ترجمته أنه كان سماطه في العيد 1000 رأس من الغنم سوى الخيل والبقر، وهذا الذي فعله هذا الملك سنة إذا لم يكن فيه سرف ولا تبذير، لأن فيه إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. من مواقف الحكام كذلك ما ذكر عن الحاكم المستنصر بالله العبيدي أنه خلع يوم عيد على أرباب دولته وقدرت الخلع أي الحلل 13,000. قلت: ولئن ذكر عن المستنصر هذا الكرم على أرباب دولته إلا أنه كان خبيث المعتقد وأصابه وأهل بيته الفقر والذل ومات مقتولا والعياذ بالله، وهذا جزاء كل من تنكب طريق الاستقامة وسلك سبيل الغواية والبدعة. يقول الذهبي: وفي دولة المستنصر المتخلف وقع القحط لاحتراق النيل الذي ما عهد مثله بمصر من زمن يوسف عليه السلام، ودامت سنوات بحيث إن والدة المستنصر وبناته سافرن من مصر خوفا من الجوع. شوف سبحان الله، أهله وذووه يسافرون بسبب أن الجوع انتشر فيهم، وقد كانوا ملوكا أعزة كبراء. فسبحان الله، لقد آل أمره إلى عدم كل الدواب ببلاد مصر، بحيث بقي له فرس يركبها واحتاج إلى دابة يركبها حامل الجتر أي المظلة، وذلك يوم العيد بحيث تكون وراءه، فما وجدوا سوى بغلة ابن هبة كاتب السر، فوقفت على باب القصر فازدحم عليها الحرافشة وهم المجرمون البطالون، وذبحوها وأكلوها في الحال، فأخذهم الأعوان وشنقوا، فأصبحت عظامهم على الجذوع قد أكلوا تحت الليل. أيها الإخوة، ومثل ما حصل للمستنصر وأهله من الذل بسبب البعد عن منهج الله عز وجل، ما حصل للبرامكة الذين تمكنوا من دولة المهدي والرشيد، فنكبوا نكبة أزيلت فيها كل معالمهم. هذا الذهبي يذكر في ترجمة جعفر ابن يحيى البرمكي عن محمد بن عبد الرحمن الهاشمي خطيب الكوفة قال: دخلت على أمي يوم الأضحى وعندها عجوز في أثواب الرثة، فقالت: تعرف هذه؟ قلت: لا. قالت: هذه والدة جعفر البرمكي. فسلمت عليها ورحبت بها وقلت: حدثينا ببعض أمركم. قالت: لقد هجم علي مثل هذا العيد وعلى رأسي 400 جارية، وأنا أزعم أن ابني عاق لي، وقد أتيتكم يقنعني جلد شاتين، أجعل أحدهما فراشا لي. قال: فأعطيتها 500 درهم، فكادت تموت فرحا. قلت: سبحان مالك الملك، كانت أم جعفر مع ابنها في أحسن حال، وفجأة لبت أحوالهم فافتقروا وقتل جعفر. قال الذهبي: لم يزل يحيى وآله محبوسين وحالهم حسنة إلى أن سخط الرشيد على ابن عمه عبد الملك بن صالح فعمهم بسخطه، وجدد لهم التهمة وضيق عليهم، ودامت جثة جعفر معلقة مدة، وعلقت أطرافه بأماكن ثم أحرقت. وقال كذلك: وما أدراك ما جعفر، له نبأ عجيب وشأن غريب، بقي في الارتقاء في رتبة، شرك الخليفة في أمواله ولذاته وتصرفه في الممالك، ثم انقلب الدست في يوم، فقتل وسجن أبوه وإخوته إلى الممات، فما أجهل من يغتر بالدنيا. قلت: هذا جزاء من أعرض عن الله وتنكب طريقه. يقول الذهبي يرحمه الله في جعفر هذا، يقول: كان لعابا غارقا في لذات دنيا. ورحم الله الإمام أبا العتاهية الذي أوضح لنا ذلك فقال: قولا لمن يرتجي الحياة: أما في جعفر عبرة ويحياه؟ كان وزيري خليفة الله هارون، هما ما هما وزيراه، فذلكم جعفر برمته في حالق رأسه ونصفاه، والشيخ يحيى الوزير أصبح قد نحاه عن نفسه وأقصاه، شتت بعد الجمع شملهم، فأصبحوا في البلاد قد تاه، كذاك من يسخط الإله بما يرضي به العبد يجزه الله، سبحان من دانت الملوك له، نشهد أن لا إله إلا هو، طوبى لمن تاب قبل عثرته، فتاب قبل الممات طوباه. قلت: ومما يشهد بانحراف جعفر هذا الذي ذكرته قبل قليل عن الجادة واتباعه طريق الضلالة، موالاته لأبي قابوس النصراني، كما أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن إسماعيل بن علي قال: قال أبو قابوس النصراني: دخلت على جعفر بن يحيى البرمكي في يوم بارد فأصابني البرد، فقال: يا غلام، اطرح عليه كساء من أكسية النصارى. فطرح علي كساء قيمته 1000، قال: فانصرفت إلى منزلي فأردت أن ألبسه في يوم العيد، فلم أصب له في منزلي ثوبا يشاكله، فقالت لي بنية لي: أكتب إلى الذي وهبه لك حتى يرسل إليك بما يشاكله من الثياب. فكتبت إليه: أبا الفضل، لو أبصرتنا يوم عيدنا رأيت مباهات لنا في الكنائس، ولو كان ذاك المطرف الخز جبة لباهيت أصحابي بها في المجالس، ومن ثوب قوهي وثوب غلالة، ولا بأس إن أتبعت ذاك بخامس. إذا تمت الأثواب في العيد خمسة، كفتك فلم تحتج إلى لبس سادس. لعمرك ما أفرطت فيما سألته، وما كنت لو أفرطت فيه بآيس، وذاك لأن الشعر يزداد جده إذا ما البلا أبلى جديد الملابس. قال: فبعثت إليه حين قرأ قال فبعث إليه حين قرأ شعره بتخوت خمسة من كل نوع تختا. قال: فوالله ما منقضت الأيام حتى قتل جعفر بن يحيى وصلب. فانظر في أسباب المعصية، انظر كيف تؤدي المعصية إلى الهلاك والدمار وزوال الدول وانحطاط الأمم. أخي الكريم، ممن حدث لهم التغير في ملكهم فدالت دولتهم أسرة المعتمد ابن عباد أحد حكام الأندلس، الذي يقول فيه الذهبي: كان أندى الملوك راحة وأرحبهم ساحة، كان بابه محط الرحال وكعبة الآمال. هذا المعتمد ابن عباد هاجمه البربر ونهبوا قصوره وأسروه، فذهبوا به إلى طنجة بعد أن أفقروه، ثم سجن بأغمات عامين وزيادة في قلة وذلة، فقال: تبدلت من ظل عز البنود بذل الحديد وثقل القيود، وكان حديدي سنانا ذليقا وعظبا رقيقا صقيل الحديد، وقد صار ذاك وذا أدهما يعض بساقي عض الأسود. قيل إن بناتي المعتمد أتينه في عيد، وكن يغزلن بالأجرة في أغمات، فرآهن في أطمار رثة، فصدعن قلبه فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. قلت: سبحان الله، سبحان مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وكما قال بعضهم: الدنيا دول والمال عارية، ولنا بمن قبلنا أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة. أيها الإخوة، ومن مواقف الحكام يوم العيد ما ذكر في معجم البلدان عن الخليفة الرشيد يرحمه الله، أنه غزا هرقلة إحدى بلاد الروم بنفسه، ثم افتتحها عنوة بعد حصار وحرب شديد، ورمى بالنار والنفط حتى غلب أهلها، فلذلك امتدحه أشجع السلمي لما جلس للشعراء يوم العيد، فقال: لا زلت تنشر أعيادا وتطويها، تمضي لها بك أيام وتمضيها، ولا تقضت بك الدنيا ولا برحت، يطوي بك الدهر أياما وتطويها، ليهنك الفتح والأيام مقبلة، إليك بالنصر معقودا نواصيها، أمست هرقلة تهوي من جوانبها وناصر الله والإسلام يرميها، ملكتها وقتلت الناكثين بها بنصر من يملك الدنيا وما فيها. ما روعي الدين والدنيا على قدم بمثل هارون راعيه وراعيها. قال الراوي: فأمر له بعشرة آلاف دينار وقال: لا ينشدني أحد بعده بشيء. فقال أشجع: والله لأمره ألا ينشده أحد من بعدي أحب إلي من صلته. قلت: هارون الرشيد هذا أحد خلفاء بني العباس المشهود لهم بالفضل، وهذه القصيدة الآلفة الذكر التي امتدحه بها أشجع يوم العيد كانت بمناسبة فتحه لهرقلة بلدة ببلاد الروم، وفيها دليل على ما كان يتمتع به يرحمه الله من الحرص على الجهاد ومنازلة أعداء الله الكافرين. ومما قيل فيه إنه كان يصلي في خلافته في كل يوم 100 ركعة إلى أن مات، ويتصدق 1000، يحب العلماء ويعظم حرمات الدين، ويبغض الجدال والكلام، ويبكي على نفسه ولهوه وذنوبه لا سيما إذا وعظ. كان رحمه الله إذا وعظ وذكر كان يبكي رحمة الله عليه. ومن مواقف الحكام يوم العيد موقف الملك الناصر محمد بن قلاوون مع شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث إنه لما دخل مصر سنة 970 لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الإسكندرية معززا مكرما مبجلا، بعد أن نفاه إليها الجاشنكير ظلما وعدوانا، لعل أهل البلد يتسلطون عليه فيقتلونه، لعلهم يتسلطون على شيخ الإسلام فيقتلونه. وذلك لأن الشيخ يرحمه الله كان ينكر على هذا الرجل فسقه وفساده. أقول: لقد وجه السلطان إلى الشيخ ثاني أيام العيد، فقدم الشيخ تقي الدين وخرج معه خلق من الإسكندرية يودعونه، واجتمع الشيخ بالسلطان فأكرمه وتلقاه، ومشى إليه في مجلس حضره قضاة المصريين والشاميين، وأصلح بينه وبينهم، وأخذ كثير من الفقهاء والقضاة يترددون إليه، منهم من يعتذر إليه ويتنصل مما وقع منه، فيقول الشيخ: أنا سامحت كل من آذاني. ومما يذكر في لقائه مع السلطان وأحد وزرائه أن الوزير ابن الخليلي تكلم في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم البيض، وأنهم قد التزموا للديوان 700,000 في كل سنة زيادة على الحالية. فسكت الناس، وكان فيهم قضاة مصر والشام، وكان فيهم كبار العلماء من أهل مصر والشام، من جملتهم ابن الزملكاني، ولم يتكلم أحد من العلماء ولا من القضاة. فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ يستفتيهم في ذلك، فلم يتكلم أحد. فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه وتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ، ورد على الوزير ما قاله ردا عنيفا، وجعل يرفع صوته والسلطان يتلافاه ويسكته برفق وتؤدة وتوقير. وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله ولا بقريب منه، وبالغ يرحمه الله في التشنيع على من يوافق على ذلك، وقال للسلطان: حاشاك أن يكون أول مجلس جلسته في أبهة الملك تنصر فيه أهل الذمة لأجل حطام الدنيا الفانية. يقول له: فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك وكبت عدوك ونصرك على أعدائك. وكان للشيخ مع السلطان موقف هو أعجب من العجب، ذلك أن السلطان استفتاه في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا به، وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشنكير، وأنهم قاموا على ابن تيمية وآذوه، ففهم الشيخ يرحمه الله مراد السلطان، وأنه إنما هم بقتلهم بسبب حنقه عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة الجاشنكير. فأخذ شيخ الإسلام في تعظيم القضاة والعلماء، وأخذ ينكر أن ينال السلطان أحداً منهم بسوء، مع أنهم كانوا يتسلطون عليه ويتكلمون فيه ويشون به إلى السلطان. قال لا، أنا أدافع عنهم. قال رحمه الله: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. فقال: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مراراً. فقال الشيخ: من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. وما زال به حتى صفح عنهم السلطان. الله أكبر. يا أيها الإخوة، إن هذا الحدث أذكره لكم بمناسبة ما فعله السلطان محمد بن قلاوون يوم عيد الفطر سنة 979 مع شيخ الإسلام ابن تيمية، من مناصرته له لما نفي إلى الإسكندرية، لعل أحداً أن يقتله غيلة. فماذا حدث لما كان شيخ الإسلام متصل القلب بالله؟ نصره الله عز وجل وكبت عدوه، وظهر في موقفه مع السلطان، ظهر أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وظهرت مناصحة ولاة الأمر، كما ظهر في موقفه هذا شيء عجيب، وهو عفوه عمن ظلمه من القضاة والعلماء، بل ودفاعه عنهم لما هم السلطان بقتلهم. فأكرم بهذه الخصال العظيمة والمناقب الرفيعة التي كان ابن تيمية يرحمه الله متميزا بها من بين لداته وأقرانه. ومن مواقف الحكام يوم العيد موقف العزيز بالله صاحب مصر الخليفة العبيدي، أنه ما مات له ابن في العيد، فقال مظهرا صبره على فقده، قال: نحن بنو المصطفى ذو إحن، أولنا مبتلى وخاتمنا، عجيبة في الأيام محنتنا، يجرعها في الحياة كاظمنا، يفرح هذا الورى بعيدهم طرا وأعيادنا مآتمنا. هذا الحاكم العزيز بالله أيها الإخوة أحد خلفاء الدولة العبيدية بمصر، وهو وإن اشتهر بالكرم والشجاعة والصفح إلا أنه كان رافضي المذهب خبيث المعتقد، حتى إنه نشر في عصره سب الصحابة جهارا نهارا. وأما هذا الذي ظهر منه في العيد من الصبر على المصيبة والتجلد لها فهذا شيء حسن، وينبغي على أهل السنة أن يكونوا أحسن من غيرهم في الصبر والاحتساب إذا وقعت المصيبة، خاصة في أيام الأفراح كأيام العيد. وإن حقا على من مات ولده أو قريب من أقاربه أن ينزله في تقدمه عليه في الموت منزلة من لو كان في سفر فسبقه الولد إلى البلد الذي هو مستقره ووطنه، فإنه لا يعظم عليه تأسفه لعلمه أنه لاحق به، على القرب، وليس بينهما إلا تقدم وتأخر. وهكذا الموت، فإن معناه كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي يرحمه الله، معناه السبق إلى الوطن إلى أن يلحق المتأخر، وإذا اعتقد هذا قل جزعه وحزنه. وعلى من أصيب بمصيبة في العيد وفي غيره أن يتذكر المصائب العظمى التي أصيب بها غيره، ليكون ذلك مسليا له عن شدة الجزع، كما ذكر أبو حامد الغزالي يرحمه الله في إحيائه أن امرأة في البصرة قالت: إني لفي حزن ما يشركني فيه أحد. فقيل لها: كيف؟ قالت: إن زوجي ذبح شاة في عيد الأضحى، وكان له صبيان مليحان يلعبان، فقال أكبرهما للآخر: أتريد أن أريك كيف ذبح أبي الشاة؟ قال: نعم. فأخذه وذبحه، وما شعرنا به إلا متشحطا في دمه. فلما ارتفع الصراخ هرب الغلام المسكين، فلجأ إلى جبل فرهقه ذئب فأكله، فخرج أبوه يطلبه فمات عطشا من شدة الحر. قالت لمحدثها: فأرداني الدهر كما ترى. المصائب أيها الإخوة، المصائب التي تعرض للناس في أيام العيد وفي غير أيام العيد، ينبغي أن يقابلوها بقلوب مطمئنة خاشعة متصلة بالله. والعبد إذا اتصل بالله عز وجل وآمن حق الإيمان لا يجزع أبدا، لأنه يعلم أن الذي أخذ ابنه أو أخذ والده أو أخذ بنته هو الذي أعطاك إياه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، وأما الأمر الثالث الذي وعدتكم بأنني سوف أتحدث عنه هنا، فهو ما وقفت عليه من عجائب الناس يوم العيد، أذكر لكم ذلك باختصار. من ذلك أيها الإخوة ما ذكره الحافظ ابن كثير يرحمه الله في البداية والنهاية عند حديثه عن دخول السلطان محمد بن قلاوون مصر فاتحا سنة 979 يوم عيد الفطر كما تقدم، أنه اتفق في هذا العيد أنه خرج نائب الخطيب الشيخ تقي الدين الجزري إلى المصلى على العادة، واستناب في البلد الشيخ مجد الدين التونسي. فلما وصلوا إلى المصلى وجدوا خطيب المصلى قد شرع في الصلاة، ثم صلى كذلك تقي الدين الجزري ثم خطب، وكذلك فعل خطيب المصلى بن حسان، خطب داخل المصلى بعد أن صلى. فعقد فيه صلاتان وخطبتان يومئذ، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولم يتفق مثل هذا فيما نعلم في التاريخ. ومن عجائب الناس يوم العيد كذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير يرحمه الله في البداية والنهاية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له برد يخرج به إلى العيد والجمعة، وأن هذه البردة قد آلت إلى بني العباس، وكان الخليفة يلبسها يوم العيد. يقول ابن كثير: قال الحافظ البيهقي: وأما البرد الذي عند الخلفاء فقد روينا عن محمد بن إسحاق بن يسار في قصة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل إيلة بردة مع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم، فاشتراه أبو العباس عبد الله بن محمد 300 دينار، يعني بذلك أول خلفاء بني العباس وهو السفاح الخليفة العباسي. وقد توارث بنو العباس هذه البردة خلفا عن سلف، كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه، ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه في إحدى يديه. وقد وجدت ذكر القضيب في السنة الشريفة، وجدتها في مسند الإمام أبي يعلى وسندها صحيح. أقول: كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه، ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه في إحدى يديه، فيخرج عليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب ويبهر به الأبصار، ويلبسون السواد في أيام الجمع والأعياد، وذلك اقتداء منهم بسيد أهل البدو والحضر ممن يسكن الوبر والمدر، لما أخرجه البخاري ومسلم إمام أهل الأثر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وفي رواية: وعليه عمامة سوداء، وفي رواية: قد أرخى طرفها بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن عجائب الناس يوم العيد مما وقفت عليه ما ذكره ابن بطوطة المولود سنة 370 في رحلته إلى مالي وهي إحدى البلاد الأفريقية، أنه إذا جاء يوم العيد كان من عمل السلطان هناك، وكان اسمه في وقت ابن بطوطة دوغا، أن الشعراء كانوا يأتون إليه ويسمون الجلى، واحدهم جالي، وقد دخل كل واحد منهم في جوف صورة مصنوعة من الريش تشبه الشقشاق، وجعل لها رأس من الخشب له منقار أحمر كأنه رأس الشقشاق، ويقفون بين يدي السلطان بتلك الهيئة المضحكة فينشدون أشعارهم. يقول ابن بطوطة: وذكر لي أن شعرهم نوع من الوعظ، يقولون فيه للسلطان: إن هذا الكرسي الذي جلست عليه قد جلس فوقه من الملوك فلان، وكان من أحسن أفعاله كذا، وفلان وكان من أفعاله كذا، فافعل أنت من الخير ما يذكر بعدك. ثم يصعد كبير الشعراء على درج الكرسي ويضع رأسه في حجر السلطان، ثم يصعد إلى أعلى الكرسي فيضع رأسه على كتف السلطان الأيمن، ثم على كتفه الأيسر وهو يتكلم بلسانهم، ثم ينزل. قال ابن بطوطة: وأخبرت أن هذا الفعل لم يزل قديما عندهم قبل الإسلام فاستمروا عليه. وذكر ابن بطوطة كذلك أن من أفعال الناس الحسنة في مالي عنايتهم بحفظ القرآن، ثم ذكر له شاهدا حدث يوم العيد، يقول: ولقد دخلت على القاضي يوم العيد وأولاده مقيدون، فقلت: ألا تسرحهم؟ فقال: لا أفعل حتى يحفظوا القرآن. يعني كان من عادتهم أن الابن الذي لا يحفظ القرآن يقيدونه حتى يحفظ، من باب حثهم على حفظ القرآن. ومن عجائب الناس في العيد كذلك، وبه أختم إن شاء الله، ما ذكره ابن بطوطة كذلك في رحلته إلى بلاد الهند، أنه إذا كان ليلة العيد بعث السلطان إلى الملوك والخواص وأرباب الدولة والأعزة والكتاب والحجاب والنقباء والقواد والعبيد وأهل الأخبار، بعث إلى هؤلاء كلهم الخلع، أي الحلل التي تعمهم جميعاً. فإذا كان صبيحة العيد زينت الفيلة كلها بالحرير والذهب والجواهر، ويكون منها 16 فيلا لا يركبها أحد، إنما هي مختصة بركوب السلطان، ويرفع عليها 16 شطرا من الحرير مرصعة بالجوهر، ويركب السلطان فيلا منها، ويمشي بين يديه عبيده ومماليكه، ويمشي بين يديه النقباء وهم 300، ويركب كبار القضاة على الفيلة، وكذلك المؤذنون يركبون على الفيلة وهم يكبرون. يقول ابن بطوطة كذلك: ويركب الخطيب يوم العيد على الفيل، وقد مهد له على ظهره شبه السرير، وركزت 4 أعلام في أركانه 4، ولبس الخطيب ثياب السواد، وركب المؤذنون على الفيلة يكبرون أمامه، ومعهم القضاة والفقهاء، كل واحد منهم يستصحب صدقة يتصدق بها حين الخروج إلى المصلى. هذه أيها الإخوة بعض الأخبار والعجائب التي وقفت عليها مما يفعله الناس يوم العيد، آمل أن يكون فيها إضافة جديد إلى معلوماتكم مع ما فيها من الموعظة والمتعة. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.